يا حبيبي يا ندي قلبي خليك معايا طول وقت ما تفارق عيني بعدك يكويني قربك يحييني محتاجك جنبي دلوقتي أيام نغير وحدك انت النصيب نور وعين يا حبيبي غير احنا خليك معايا طول وقت ما تفارق عيني بعدك يكويني